بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. ذلك كفارة لما يكون في المجلس. إذا قعدت في المجلس، نعم، فأكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقوم من المجلس، فالسنة أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كفارة، إن حصل لغط في المجلس فهذا كفارة للمجلس، هذا كفارة للمجلس، احفظه وواظب عليه، وعلموا زوجك وأولادك كلما انفض المجلس، نعم، قل لهم: قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وما كان في مجلسه تحصل معصية تعليم لأمته، وفي عهد الصحابة يندر أن تقع زلة، نعم، في مجالسهم، مع ذلك أرشدهم إلى كفارة المجلس. فنحن ماذا نصنع؟ تاب الله علينا، وجل مجالس اليوم فيها المعاصي، فيها الغيبة، والغيبة من الكبائر، فيها النميمة، والنميمة من الكبائر، فيها الغفلة، وأكثر المجالس فيها شرب الدخان، وفيها الأرجيل، وفيها الطاولات، وفيها، والعياذ بالله، هذه مجالس اهرب منها، اهرب منها. إن أردت أن تسلم من نار جهنم ففر، فر من المعاصي والمجالس التي فيها المعاصي، اذهب، اسعى إلى مجالس الطاعات والعبادات، جالس أصحاب الدين، جالس الذاكرين، جالس الذين تربح بصحبتهم الخيرات والبركات والحسنات والجنات، هؤلاء جالسهم. المجلس الذي تعلم أن فيه معصية فإياك أن تذهب إليه، لأن المنكر يا أخي إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، أما أن تبقى في هذا المجلس، مجلس في معصية، وأنت قاعد تضحك، غيبة ونميمة، غضب الله ينزل عليهم وأنت تضحك، والعياذ بالله. كان شيخنا منذ أكثر من ربع قرن يقول لي: يا بني، لا يكاد مجلس من مجالس اليوم يخلو عن الغيبة والنميمة، لا يكاد. ذلك إذا قعدت يا موفق، إن قعدت في مجلس فبادر إلى ذكر الله، ذكرهم بالله، اشتغل في النصيحة، اشغلهم بطاعة الله سبحانه، كما قال وهيب ابن الورد: أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله، أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله. وسيد حاتم الأصم كان يقول: ثلاث خصال إن وجدت في مجلس فالرحمة مصروفة عنه، والعياذ بالله، الرحمة مصروفة عنه. ثلاث خصال ما هي؟ ذكر الدنيا، إيه، وكثرة الضحك، والوقيعة في الناس. ذكر الدنيا وكثرة الضحك والوقيعة بالناس، المجلس الذي فيه هذه الخصال فرحمة الله مصروفة عنه، والعياذ بالله. فلينظر كل منا في مجلسه، في بيته، في دكانه، مع أصدقائه، مع أقاربه، يا ترى من ذا يوجد في هذا المجلس؟ كثر الضحك، وقيعة بالناس، ذكر الدنيا، طب أين ذكر الله؟ فالرحمة مصروفة عنه. لذلك اجتهد دائما أن تذكر الله وأن تذكر الحاضرين بالله سبحانه وتعالى. اجعل في بيتك الآن كتابا في الحديث، كتابا في السيرة، فإذا كنتم في مجلس بسم الله هات الكتاب اقرأ لهم، اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ لهم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير مجلسك مجلس علم، صار في ذكر لله، صار في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صار في قراءة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار المجلس منورا. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. آمين، قولوا آمين، أعد الدعاء، قولوا آمين، الجأوا إلى الله واحفظوا هذا الدعاء وقولوه في كل مجلس. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، كما جاء في الحديث: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. آمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين، آمين. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. فالذي يخاف الله لا يعصيه، الخائف لا يعصي، والذي يقول أنا أخاف من الله وهو يقع في المعاصي فهو كاذب. فلذا قال أحد الصالحين: إن سئلت هل تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. ليه؟ تقول نعم أنا أخاف من الله وضيعت الصلاة، تقول أخاف من الله وتقع في المعاصي وتقع في الآثام، هذا كذب، وإن قلت لا كفرت. فالخشية تحول، المخافة من الله سبحانه تحول بينك وبين معصيته، فالخائف لا يعصي. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، يا رب آمين. كثير منا يريد الطاعات من غير الأعمال الصالحة، لا، ربنا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إيمان مع عمل صالح. تريد الجنة لابد من الإيمان والأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة. نعم. طيب دخول الجنة برحمة الله، إيش فائدة الأعمال يا حبيبي؟ مثل الدكتور بوطي رحمه الله تعالى، مثل لهذا بمثال، انتبهوا إليه واحفظوا. يعني الحديث يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كيف نجمع بينهما أيها الأحباب؟ مثل الدكتور البوطي لهذا، قال: مثل مسافر، أنت تريد عمرة، تريد أن تذهب إلى مكة المكرمة من أجل أن تعتمر وتزور السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا بد من جواز سفر. تمام. طيب لو معك جواز ذهبت إلى المطار، هل يركبونك في الطائرة؟ لا. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تأشيرة، هذه يسمونها باللغة الأعاجم فيزا. لابد من تأشيرة، لابد من تأشيرة. فقال الدكتور بوطي: الأعمال الصالحة هي الجواز السفر، والتأشيرة هي رحمة الله سبحانه وتعالى. فتريد الجنة لابد من العمل، لابد من العمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، هذا الذي عمل الصالحات، ومن عصاني فقد أبى، هذا العاصي والعياذ بالله. ابن هشام الأنصاري جمع بين الآية والحديث، قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال: الباء هنا للعوض، الباء معناها العوض، والذي يعطي بعوض يعطي بلا عوض. أما الباء في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء للسببية، هناك قال الباء للسببية، والباء في الآية للعوض، معناها إيه؟ العوض، والذي يعطي بعوض يعطي بلا عوض سبحانه وتعالى. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. عمل صالح مع إيمان يوصلك إلى الجنة. تقول: والله أخي أنا أريد الجنة من غير عمل. طيب إيش يدرينا أنك مؤمن؟ تقول: أنا مؤمن. بعض الناس يموتون الآن، يحار الناس فيهم، يريد أن يصلي عليك: والله فلان مات، أمشي نصلي عليه. يقول له: هل هو مسلم؟ لك إيه، لك في كل عمري ما رأيته في المسجد، لا رأيته في صلاة، ولا رأيته في صوم، ولا رأيته في حج، ولا أبدا. طيب ما العلامة أنه مسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. حتى في القضاء الإسلامي، في القضاء الإسلامي الذي لا يشهد الجماعة شهادته لا تقبل. اسمع هذه السمعة: الذي لا يصلي جماعة لو ذهب عند القاضي، قاضي الجنة في المحكمة الشرعية عند قاضي الجنة، لا يقبل شهادته. الذي يعتاد ترك السنن، ما بيصلي السنن، لا تقبل شهادته. الذي ترك تعلم فروض العين، لا يريد أن يتعلم، ليس متفقها بأحكام صلاة ولا زكاة ولا صوم، ما عنده علم بفروض العين، صلاة شهادته في القضاء الإسلامي غير مقبولة. وإن لله وإن إليه راجعون. نعم. قال: ومن اليقين ما تهون نعم علينا مصائب الدنيا. يا رب أسألك اليقين، قول آمين. اللهم أسألك اليقين والعافية. نحن الآن نزلت بنا مصائب، ولكن المصائب ما هانت علينا، إنما هي صعبة صعبة صعبة صعبة. ليه؟ لقلة يقيننا، لقلة يقيننا. أما لو كان عندنا يقين بالله قوي لهانت علينا هذه المصائب، لأن نعلم أننا ما نعمل إلا بأجر. نعم. والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا، قولوا آمين، وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، مدة حياتنا يبقى السمع والبصر معنا والقوة. ثم قال: واجعله الوارث منا، واجعله الوارث. قال: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ثم قال: واجعله. ذكر النبي عليه السلام أشياء مجموعة، ثم قال: واجعله الضمير عاد بالإفراد. لماذا؟ أي أحسنت يا دكتور، هذا الله يجعلك إن شاء الله مثل الشيخ أبو اليسر عابدين. الشيخ أبو اليسر عابدين مفتي الجمهورية، كان يا ولدي طبيبا وكان مفتيا للجمهورية، كان بحر علم. أنت إن شاء الله اجتهد، ربي يجمع لك الحسنين. الآن في زماننا خليفته، من خليفته؟ دكتور سامر النص. دكتور سامر النص كبار الأطباء وكبار العلماء، هو خليفة الشيخ أبو اليسر عابدين. مو من عندي هذا الكلام، أنا ما بوزع خلافات ولا لا، أنا سمعت شيخنا سماحة مفتي دمشق الشيخ عبد الفتاح البزم قال: حضرت مرة المجلس الشيخ أبو اليسر عابدين، وكان دكتور سامر النص طالبا في الجامعة. نعم، نظر الشيخ أبو اليسر عابدين مفتي الجمهورية أمام الحاضرين كلهم وقال: هذا الشاب خليفتي. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. فسرني هذا دكتور. نعم، يعني دكتور بما باعتبار ما سيكون، لا زال الآن طالبا، ولا تقول له حكمني يروحك حطوه بالحبس. نعم، باعتبار ما سيكون إن شاء الله تعالى. فسرني بهذا الجواب، أنه لماذا قال النبي عليه السلام واجعلهم، مع أنه ذكر الأسماع والأبصار والقوة، قالوا معناه واجعله أي المذكورة، كلمة المذكور من الأسماع والأبصار والقوة. نعم، طيب من سائل يسأل: إيش معنى واجعلوا الوارثة منا؟ ما الجواب؟ أحسنت، يعني تبقى معنا أعضاؤنا إلى آخر حياتنا. أحسنت هذا الجواب. نعم، هذا ما كان يقوله شيخنا الشيخ عبد الرزاق: واجعلوا الوارثة منا، أي تبقى معنا هذه الحواس إلى آخر حياتنا، لأن هناك نسأل الله السلامة من يفقد بصره في حياته، هذا صار وارثا لبصره، هذا فقد سمعه صار وارثا لسمعه، ولكن أنت عندما يبقى السمع والبصر والقوة معك إلى آخر حياتك، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعله الوارث منا. أما لو فقد شيئا صار هو وارثا لهذا الشيء، فقد يده صار وارثا ليده. يا ربي، يا ربي متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. ثم قال: واجعل ثأرنا على من ظلمنا. ربنا قادر، تقول يا رب، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه سهام الأسعار لا تخطئ، سهام الأسعار مصيبة، أنت مظلوم، قل يا رب. الله يستجيب دعوتك، يستجيب دعوتك. اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعه فوق السحاب. يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر، لو يهودي مظلوم دعا الله يستجيب له. سمعت؟ الظلم الله لا يحبه، أبدا يمقته. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظلم. مهما كنت قويا إياك أن تظلم، فالله ينتقم منك. امرأة، جاء رجل ظالم فأخذ ولدها، قتل ولدها، دعت عليه: يا رب انتقم منه. بعد مدة ربي عز وجل قسم عمر ولد هذا الظالم، وهو صاحب قوة وعزوة، قادر ربي سبحانه وتعالى، حماية عندها كنة والعياذ، غارت منها، قالت: لا الله لا يخليني، إذا بخليك أنا بهالبيت حتى خلي ابني حتى أنعم يطلقك ولدي. ظلما وعدوانا بقيت مع ولدها حتى إيه طلقوا هذه الكنة. هذه الكنة مظلومة، يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. بعد سنة من طلاق الكنة طلقت بنات الحماية كلهن. وين رايح أنت؟ المظلوم الله معه. إذا كنت مظلوما خير من أن تكون ظالما، إذا كنت مظلوما فالله معك ويستجيب دعوتك، لكن إذا كنت ظالما فالله عليك. اللهم كن لنا ومعنا ولا تكن علينا يا رب، ولا تكن علينا. حدثني رجل ظالم أراد إنعم أجبره على كشف عورتي أمام الناس بالقوة، أبدا، أرفع هذه يدي يا رب. في اليوم الثاني جاء هذا الظالم كان له قوة وله عزوة وله، جاء يمشي وقد أصيب بالهستيريا، ما باله قال ما عنده إلا ولد واحد كان راكب سيارة هيجي بسموه رينج روفر على طريق حمص، نعم هي طلوع التناهي، جاء صهريج ضرب السيارة رماها بالوادي، راح الولد وراحت السيارة. هذا الأب الظالم أصيب بالهستيريا، عم تعاند الله أنت؟ عم تعاند الله؟ اتق الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إياك ثم إياك أن تظلم، تعتمد على قوتك؟ الله أقدر عليك، ربنا مالك الملك سبحانه وتعالى. نعم، قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا رب، وانصرنا على من عادانا. فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى، لابد للمسلمين أن يتقوى وأن يشتروا السلاح وأن وأن وأن، ولكن هذا كله لا للنصر، وما النصر إلا من عند الله، هذا إعداد العدة لإرهاب عدو الله، ولكن النصر وما النصر إلا من عند الله، كما قال الشيخ علي الطنطاوي، خاض المسلمون في تاريخ الإسلام 10,000 معركة، في جل هذه المعارك كان عدد المشركين وعدتهم أكثر من عدد المسلمين وعدتهم. وما النصر إلا من عند الله، ملائكة نزلت في بدر ما نزلت للنصر، ملائكة في بدر ما نزلت للنصر، إنما نزلت بشرى للمؤمنين. طب النصر، وما النصر إلا من عند الله، أبدا، شرط وجواب شرط، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أبدا، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والشرط إذا تحقق فينا فجواب الشرط من الله محقق لا محالة، انظر في تاريخ الإسلام ما مر عهد من العهود والمسلمون كانوا إذا كانوا على حق ونصروا دين الله وقصدوا وجه الله إلا ونصرهم رب العزة والجلال، إلا ونصر أبدا. نعود إلى الله، من قال يقول طيب الآن أين قوة إسرائيل وراها أمريكا وراها الدول العظمى كلها تدعمها؟ الله أكبر يا حبيبي، إن عدنا إلى الله عز وجل كل هذه الأسلحة ما تنفعهم. أوليس أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعال فاقتله، فكل لا تنفعهم، لا تنفع اليهود لا أسلحة أمريكا ولا بريطانيا ولا الدول العظمى ولا جل العالم مع إسرائيل، لا تخاف، قول الله هدلول أعداء من حيث الظاهر لكن كلهم متفقون ضد الإسلام أيها الأحباب، كلهم ومع إسرائيل وأيدوها والعياذ بالله، لكن عندما تقوم العصابة المؤمنة عصبة مؤمنة في سبيل الله وفي سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، الله يؤيدهم بخوارق العادات. إيش معنى الحجر يتكلم؟ أمر خائق للعادة، حجر يتكلم وشجر يتكلم، يقول يا مسلم، ينادي، ما بيقول له يا سوري ويا عراقي ويا أردني ويا تونسي، ما بيناديهم بالقوميات، يا مسلم، كلهم اجتمعوا لإعلاء كلمة الله، يا مسلم يا عبد الله، مو عبد الكرسي وعبد المرأة وعبد الدرهم وعبد الدينار وعبد المصنع وعبد المحل، عندما تجتمع هذه العصبة من أهل الإيمان هم عباد الله ما يستعبدهم إلا رب العزة والجلال ويريدون إعلاء كلمة الله، تأتي النصر من عند الله، الله يؤيدهم بخوارق بخوارق العادات، مثل لما صلاح الدين قاتل الصليبي رب العزة والجلال هيئة الرياح، نعم الرياح رياحا أيها الأحباب، كانت جندا من جنود الله وكان النصر وغير وفي غيرها وغيرها وغيرها من المعارك. اللهم ردنا إلى دين ردا جميلا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أعظم مصيبة هي مصيبة الدين، الناس ما يبالون بمصيبة الدين، الآن إذا أصيب بماله يبكي، يبكي أقوام راح المال وراحت الدكان ويبكون، ولكن منذ 20 سنة لا يصلي لا يبكي، والله لفوت صلاة واحدة أعظم من من من من, من ذهاب 50 ولدا من أولادك. صلاة أبدا، صلاة. أحد السلف مو فوت الصلاة، فوتت الجماعة. أحد السلف فاتته صلاة الجماعة، نعم، فقال لنا، قال لو مات لي ولد يعزيني 1000 من الناس وفاتتني صلاة الجماعة ولا أحد يعزيني على فواتها، والله لموت ولد عالم صالح بار أهون علي من فوت صلاة الجماعة. لكن الناس ما تبالي في شأن الدين، ينام طلعت الشمس ما صلى قام وهو يضحك يريد، نعم، إلى زوجته حطينا الآن عملينا أكل التسقية وحطينا من السمن العربي، لك يا دب، لك يا وقح، فاتتك الصلاة بدك تعلف نفسك سمن عربي وصنوبر التي ما صلى صلاة الصبح. إن لله وإن إليه راجعون. لو صنعت هذا مع حمار فإنه يرفسك، لو الحمار عندك حمار يتمرد فزدت في علفه رفسة واحدة يقتلوك. الحمار لما بيتمرد ايش يصنعون به؟ يقللون الطعام عليه ويكثرون العمل حتى تنكسر نفسه. وانت نفسك الان لا بدها صلاة ولا بدها صيام، بدك تعلفها وطعمية وتصقية وتعطيها ما تريد، لا، بخالف النفس. والشيطان وعصهما وانهما محضاك النصحى فاتهمي. اللهم ردنا الى دينا ردا جميلا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. الآن أكبر هم أكثر الناس اليوم الدنيا، حديثهم عن الدنيا، حتى يأتون يدخلون المسجد الآن، اسمع في كلام الذين يجلسون في المسجد، سافرنا ورحنا واشترينا وتاجرنا، هذا بيت الله، هذا بيت الله، دخلت بيت الله، توضأ الآن وصلي، صلي ركعتين تحية المسجد، هناك مجلس علم اجلس في مجلس العلم، افتح المصحف، فهذا المسجد بني للعبادة، هذا اسمه بيت الله، مو حديقة للتنزه، هذا بيت الله. عندما تدخل الله أكبر، تصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد، أي تحيي رب البيت، تحيي رب البيت، هذا بيت الله، تنوي الاعتكاف به، تصلي في بيت الله سبحانه وتعالى. أما أن تجلس في المسجد للقيل والقال فهذا الكلام يذهب بالحسنات، كلام عن الدنيا في المسجد. إن أردت الكلام عن الدنيا فاخرج، اخرج من المسجد، اخرج من المسجد. أحد السلف دخل بيت الله سبحانه وتعالى فجاء غلامه يسأله، غلام يريد أن يسأله عن شيء من المتاع، عن ثمن حاجة، بكم نبيع هذا؟ فهذا الرجل خرج من المسجد إلى خارج المسجد، قال لو تبيعه مثلا 1000 ليرة سورية، ثم رجع إلى المسجد. وكلمة 1000 ما ذكرها في المسجد أيها أحباب، استحيا من ربه أن يذكر الدنيا في بيته سبحانه وتعالى. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. مبلغ علمي أكثر الناس اليوم الدنيا، الدنيا. الآن الناس يتحدثون عن التجارة وعن الدولارات وعن الأسعار وعن وعن وعن وعن وعن، الله أكبر. ولو سألت الواحد منهم عن أركان الصلاة لا يعرفها، لا يعرف أركان الصلاة، لا يحسن صلاته، لا يحسن تلاوة القرآن، الله أكبر، الله أكبر. الآباء يرسلون بأبنائهم إلى الدورات، دورة لأجل تعلم الإنجليزي والعربي والجيدو والكاراتيه والموسيقى، إلا إيه؟ لا يحسن الولد تلاوة القرآن. ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة وقد فرط؟ ماذا تقولين أيتها الأم لله سبحانه وتعالى وأنت تركت الأولاد طيلة النهار مع هذه المسلسلات الساقطة والهابطة؟ بعض الأمهات تقول والله أفلام كرتون، الله أكبر. أتعلمين يا أيتها المرأة المغفلة من الذي يضع أفلام الكرتون؟ هناك أيدي خبيثة ملعونة من الكفرة يصور في أفلام الكرتون التي تبث لأبناء المسلمين أيها الأحباب، يضعون فيها سموما في العقيدة الإسلامية. حدثني بهذا دكتور في الجامعة رحمة الله عليه، حموي، توفي، اسمه رياض منصور، في كلية الهندسة المعمارية، قال لي راقبت مدة أفلام الكرتون فوجدت سموما في العقيدة الإسلامية في هذه الأفلام التي يراها الأولاد. أبدا. وتعلم الآن، تعلم الأولاد الشراسة، هذا الضرب والقتل، تعلمهم تسيء أخلاقهم، يريد الولد أن يضرب أخاه، والله أكبر، تخريب وتدمير للنفوس. أما أن تجلس مع الولد تعلم الولد الذكر والصلاة والعبادة والخدمة، يكون فيه الأنس فيه الروحانية، يسمو عقله يسمو قلبه، تربيه كيف يخدم الأمة. الآن نسأل الله السلام، الذين ربون على التلفزيون وعلى هذه المسلسلات يكبرون، ربما صار مهندسا أو صار طبيبا أو ما ربي تربية إسلام، ما ربي على الرحمة تراه جزارا. جزار كما حدثني رجل ذهب إلى الطبيب أجرى له عملية، العملية المريض ما استفاد، ذهب إليه قال له يا دكتور أنا الآن لازلت موجوعا، قال له أنت تتوهم، لك إيش أتوهم، أشعر مثل السكاكين في بطني، ما رد عليه. ثم ذهب إلى طبيب آخر، أول واحد أخذ منه 70,000، الثاني أخذ منه 170,000، قال له أريد مراجعة، قال له ما عندي مجال، من عملية إلى عملية إلى عملية. الله أكبر، لك هذه حرفة الطب نحن نعرفها. كان الطبيب من قديم الزمان يسمونه إيه؟ حكيما، عنده رحمة، عنده رحمة. كان الأطباء، يا ولدي أنت طبيب، نعم كان الأطباء هم ينظرون يبحثون في الناس، نظر إلى هذا فوجد اصبرارا في عيني، نعم قال قعد حل ليش هذا اصبرار، هذا معه مرض اليرقان، معه كذا، ركب له دواء. وهذا أحد الأطباء كان يرى رجلا يأكل ما هب ودب من الطعام، فذهب وهيأ له ركب له دواء. في يوم من الأيام قال له فلان مات عن جار هذا الذي يأكل ما هب ودب، نعم. فهرع إليه الطبيب وأخذ له الدواء الذي ركبه، أعطاه الدواء فصحى. قال له ما مات هذا؟ قال لك أنا أتوقع أن يصير معه هذا المرض من خلال الدسومات التي يأكلها. ركب له الدواء قبل أن يصاب هذا بالسكتة القلبية وغير ذلك. الرحمة، رحمة في الإسلام. اللهم يا ربي وفقنا، ولا مبلغ علمنا مبلغ علم أكثر الناس اليوم الدنيا أيها الأحباب، الدنيا قابل إن فتحت تحدث عن الدنيا ترى الكل يشاركون في الدنيا، ولكن إن تحدثت عن الدين ترى المسلم لا يعرف عن دينه شيئا، كما قال أحد شيوخ القراء، نعم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، قال المسلم في دنياه رجل حصيف عنده ذكاء في أمور الدنيا، في دينه رجل سخيف ما يفهم شيئا عن دينه. ثم قال النبي عليه السلام في آخر دعاء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، قولوا آمين. آمين دائما أكثر من هذا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونحن إن قصرنا في طاعاتنا وعباداتنا سلط علينا من لا يرحمنا، وإن كانت قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يسخر القلوب، الله تعالى يسخر لك عدوك عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى. حدثني رجل ابتلي فوقع بين يدي رجل ظالم، نعم، فجعل هذا الظالم ينظر إليه هكذا، قال له أنا في شيء في نفسي يقول لي هذا اتركه، في أيام البطش والخطف والقتل، قال في نفسي شيء يقول لي هذا اتركه لا تأخذ منه شيئا اعفو عنه. فقال له هذا الرجل هذا شيء طبيعي، قال ولماذا؟ قال لأنني أنا في حياتي في كل حياتي ما رددت سائلا لا مسلما ولا غيره جاء إلى الشركة وطلب مساعدة إلا وساعدته. فمباشرة عفى عنه أيها الأحباب وطلب منه صداقة، قال له أن تكون صداقة بيني وبينك، أبدا صداقة، قال له بيني وبينك تزورني وأزورك، وقال له من أي مطعم تحب أن أطعمك الآن، أريد أن أضيفك، من أين أتيك بالطعام. فلما خرج العمال قالوا عن هذا المعلم كم بذل من المال حتى تركه أولئك الخاطفون هذه العصابة، كم دفع من المال؟ فقال أحد العمال معلمك دافع قبل أن يذهب إليهم، دافع سلفا. هذه الصدقات والمبرات، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب